السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا. بارك الله فيكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف ابن ماجه في سننه: باب ما جاء فيما يرجى أن يكفى من قيام الليل أو يكفي من قيام الليل. باب ما جاء فيما في الشيء الذي يرجى أن يكفي هذا الشيء من قيام الليل. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن النمير ثقة، أنه قال: حدثنا حفص بن غياث ثقة، وأثبات بن النصر، أثبات بن النصر أيضا أثبات بن محمد وهو ثقة، إلا أنه ضعف في الثوري فقط. قال: حدثنا الأعمش، أي نعم، محمد بن عبد الله، وكذلك حفص بن نمير وحفص بن غياث وأثبات بن محمد. قال حفص بن غياث وأثبات، قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم والنخعي عن عبد الرحمن بن يزيد، وعبد الرحمن عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي، كلهم ثقات معروفون. علقمه ابن وقاص الليثي عن ابي مسعود هو البدري قال: سمعت رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الايتان من اخر سوره البقره من قراهما في ليله كفتاه. الايتان من اخر سوره البقره وهو بارك الله فيك. أمر الرسول، الباب الذي قبله، الباب الذي قبله، الباب الذي قبله، نعم، ما أخذنا، ما أخذنا، ما أخذنا. طيب، وكان أشتبه علي. طيب، باب ما جاء في أي ساعات الليل أفضل. قال: حدثنا هناك ساعات لا شك في أيام وساعات وشهور بعضها أفضل من بعض، وحتى الرسل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فهذا من رحمة الله تبارك وتعالى ومن حكمته لعباده الصالحين، يستغلون ويستفيدون وينتفعون في هذه الساعات والأيام والشهور. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار ومحمد بن وليد زبيدي، كلهم قالوا: حدثنا محمد بن جعفر وغندر، أنه قال: حدثنا شعبة أن يعلى ابن عطاء وهو العامري ثقة، أن يزيد ابن طلق، يزيد ابن طلق هذا قالوا أنه مجهول، يزيد ابن طلق مجهول، عن عبد الرحمن ابن البيلماني وهو المدني مولى عمر بن الخطاب ضعيف، عن عمرو بن عبسة قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، النظر في الإسناد، الرجال الثقات إلى يعلى ابن عطاء العامري، وجاء اثنان على التوالي فيهم ضعف، يزيد بن طلق وهو مجهول، وعبد الرحمن بن البيلماني ثقة ضعيف يروي عن عمرو بن عبسة. هذا الحديث أخرجه الأئمة أو أخرجه النسائي من طريق أيوب وشعبة، من طريق أيوب وشعبة أيضا هذا الحديث أخرجه، وأخرجه إمام مسلم رحمه الله من طريق آخر، من طريق آخر، وبذلك يكون الحديث صحيحا لغيره. يقول: إلا الجملة الأخيرة وقد مضى بزيادة. ما هي الجملة الأخيرة؟ التي أو اللفظ الأخير: جوف الليل الأوسط. قال: على كل حال، الحديث إسناده ضعيف إلا أنه له طرق أخرى صحيحة، فيكون الحديث حسنا لغيره والحديث صحيح، وقد أخرجه البخاري بلفظ آخر مخالف له، ويكون هذا اللفظ المخالف عن طريق الضعيف هو الذي يقال أنه منكر أو ضعيف. قال أتيت عمرو بن عبسة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله من أسلم معك؟ قال حر وعبد. هذا كله في صحيح البخاري أيضا. قلت هل من ساعة أقرب إلى الله تعالى من أخرى؟ وفي صحيح أقرب في صحيح مسلم فيما أذكر أي الليل أجوب ببعض الطرق. قال هل من ساعة أقرب إلى الله من أخرى؟ قال نعم جوف الليل الأوسط. جوف الليل الأوسط هذا هو الذي جعله مخالفا للصحيح ولم يتابع عليه. أصله جوف الليل الآخر هو الذي جاء في الروايات الصحيحة، جوف الليل الآخر ليس جوف الليل الأوسط. فالحديث صحيح إلا بهذه اللفظة، وهذا الحديث يدل على أن بعض الليالي وبعض الساعات أفضل، وينبغي للمسلم أن يستفيد ويستغل هذه الساعات المباركة. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق. إسرائيل بن أبي يونس عن أبي إسحاق هو السبيعي عن الأسود ابن يزيد النخعي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام أول الليل ويحيي آخره، ينام أول الليل ويحيي آخره، وهذه كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في آخر الليل حتى يقوم إلى صلاة إلى أذان الفجر، وهذه كانت عامة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكأنها تريد أن تبين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختار أفضل الأوقات في إحياء الليل هو آخر الليل. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فكان يتأول هذه الآية ويكون صلى الله عليه وسلم آخر الثاني أو النصف الثاني كان يحيي ليله ويحيي آخره. ثم قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني ثقة، ويعقوب بن حميد بن كاسب صدوق من ربما وهم. قال حدثنا إبراهيم بن سعد. إبراهيم بن سعد هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ثقة عن ابن شهاب عن أبي سلمة وأبي عبد الله كلاهما أبو سلمة وأبو عبد الله، وأبو عبد الله هو اسمه سلمان مولى جهينة الأغر ثقة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر. ثلث الليل الآخر يكون آخر صفة لثلث مرفوع، ويكون صفة مرفوع وتوسط بينهما المضاف إليه. ثلث الليل الآخر كل ليلة، فيقول من يسألني فيعطيه، ومن يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر، حتى يطلع الفجر الذي بعده يؤذن، ويكون الله عز وجل يعني ينتهي نزوله، ويكتفي أن نقول بهذه السورة ينزل حتى نهاية الغاية، ويكون نزوله ودعواته لأحد لينادي الناس ويقول كذا وكذا، هذا ينتهي حتى عند طلوع الفجر. فلذلك لأجل هذا كانوا يستحبون صلاة آخر الليل على أوله، كانوا يستحبون لاستحباب النبي صلى الله عليه وسلم ولما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من العمل وكذلك من الأقوال الذي فيه بيان فضيلة آخر الليل. قال حدثنا ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا محمد بن مصعب محمد بن مصعب القرقساني هذا صدوق في ذاته، إلا أنه كان كثير الغلط في الأحاديث. عن الأوزاعي أن يحيى ابن أبي كثير وهو ثقة، إلا أنه كان يدلس. عن هلال ابن أبي ميمونة، هلال ابن أبي ميمونة ابن علي، أو هلال ابن أبي ميمونة وهو هلال ابن علي الظاهر القرشي ثقة. عن سعيد ابن يسار، عن عطاء ابن يسار والهلال ثقة. عن رفاع الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رفاع الجهني قيل رفاع ابن عرابة بالباء الموحدة، وقيل عرادة، وكان جهني وحجازي، نعم، وقبيلة جهينة كانوا في الحجاز أكثرهم. عن رفاع الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يمهل حتى إذا ذهب من الليل نصفه أو ثلثه قال لا يسألن عبادي غيري من يدعني أستجب له، شرطية وشرط جزاء، ويكون الفعل المضارع يكون مجزوما لكونه جزاء أو في واقعا في الجزاء. من يدعني أستجب له، من يسألني أعطيه، من يستغفرني أغفر له حتى يطلع الفجر. حتى يطلع الفجر. من قبل كان بعض الإخوان نبه جزاه الله خير، منه اسمه عبد سعد أو سعيد الذي كان في إسناد السابق، تذكرون صفحة 44 شيخنا. نعم. الزرارة في السطر الأول، الزرارة ابن عوفة عن سعيد ابن هشام، فالذي ظهر والله أعلم أنه هو سعد كما نبه الأخوة. جزاكم الله خير، مثل هذه الأشياء يجب أن يكون منكم، ودائما نحثكم على مثل هذه الإفادات وأنتم باخلون علي. فسعد بن هشام الصواب سعد وليس سعيدا. ومن جملة ما ذكره ابن حجر قال استشهد بأرض الهند، هذه خصوصية له وخصوصية لأهل الهند، وهو هندي مسكنا بعد الموت. سبحان الله، سعد بن هشام سكن في الهند بعد موته وبعد شهادته، قتل في الهند وهو كان يغزو، وبقي جثته وبقي هناك ما شاء الله. فهذه لطيفة أيضا، ظهر لنا مع تذكير الأخ أصله سعد ابن هشام. الظاهر ما دام في نصر هذا الذي نقول، ما ندري الأخ الذي نبه على نسخة، هل أثبت في النسخة سعد ولا سعيد؟ شيخنا عند الشيخ محمد الهراري أثبت سعد، وكذلك في تهذيب الكمال لما رجعت للمزي وجدته أثبت سعد. نعم، نسخة الأخ أنا رجعت إليها في تحقيق شيحة، نعم أثبت سعدا. هو هذا الذي ينبغي، إذا كان خطأ محقق، لكن نرى أن بعض المشايخ وبعض الكافتة دكاترة صحيح بس أيضا نثبت الخطأ، وإن كان في الأصل خطأ وننبه الأصل في الصواب، وهو خطأ إذا كان خطأ محقق، وقد يكون خطأ في الآية، فهذا حق المحققات. إذا كان خطأ في آية، هل نثبت الخطأ في الأصل وننبه في تصحيح الآية في الحامش؟ أبدا. فمثل هذا إذا كان خطأ محقق، ليس هناك من الأصحاب الكتب الستة ما ذكروا من روى عنه أصحاب الكتب الستة اسمه سعيد بن هشام، هو سعد بن هشام، فإثباته هو صحيح. فإذا نفس الإسناد نفس الحديث في صحيح مسلم عن طريق سعد. نعم نعم. والله أنا كنت راجع، لكنه ما ذكرت أنه هذا أخرجه صحيح، أخرجه مسلم. نعم نعم، بارك الله فيكم. هكذا طيب بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء فيما يرجى أن يكفي من قيام الليل، هل هناك شيء إذا كان أحد لم يقم الليل فيكون شيء بديل له ويكفي عنه؟ قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير أنه قال حدثنا حس بن غياث وأسباط بن محمد أنهما قال حدثنا العامش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد وابن قيس النخي عن علقمة عن أبي مسعود البدري، هو بدري بمعنى شهد غزوة بدر، ولكن لعلي نبهت أيضا في بعض دروسهم قديما هو أنهم قالوا في كتب المصطلح قالوا قد يكون تكون النسبة على غير الظاهر، فأبو مسعود البدري يعني كما يظهر أنه إذا قلنا أبو مسعود البدري فيظهر من هذه النسبة أنه شهد غزوة بدر، وليس كذلك بل نزر ماء ببدر هكذا قالوا، لكن الإمام البخاري رحمه الله سرد اسمه في من غزا أو في من شهد غزوة بدر فهو بدري شهيد يعني غزوة. أبو مسعود البدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على آيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه. كفتاه هنا الإمام على تبويب الإمام ابن ماجه نفهم أنه يريد أنه لا يعني لو لم يقم الليل فقد كفى أو كفتا عن قيام الليل، وهذا ليس متحققا والله أعلم، لكنه قد قيل أيضا وقيل كفتاه من إيذاء الشيطان ومن وسواس الشيطان، ويكون كفتاه من حفظ من يعني تكون حافظة بأمر الله تعالى من الأذى ومن الشرور. فعلى كلها فسر كفتاه في تفسيرين، أي كفتاه من قيام الليل، وقيل كفتاه، وفي لفظ الثاني أيضا جاء بلفظ كفتاه، ودل على أنه كفتاه من قيام الليل أو من كفتاه من الشرور التي قد تحصل أثناء النوم للإنسان، كلاهما محتمل. قال حفص في حديثه قال عبد الرحمن، من هو عبد الرحمن؟ عبد الرحمن بن يزيد النخي، فلقيت أبا مسعود. وإذا هنا الإسناد العالي حصل له، عبد الرحمن بن يزيد يروي عن القمة عن أبي مسعود، ثم لقي حفص في حديثه قال قال عبد الرحمن فلقيت أبا مسعود وهو يطوف فحدثني به. وهذا كانوا حريصين عليه الإسناد العالي، وخاصة للتثبت والتحقق، ويكون الواسطة لا يكون توهم إلى آخره، ولذلك كانوا يحرصون على الإسناد العالي. فلقيت أبا مسعود حدثني به، هذا يدل على حرصهم على سماع الحديث عدة مرات من عدة أشخاص في الوقت نفسه، يدل على ضبط عبد الرحمن، لأنه يذكر أنه حدثني في حالة الطواف، والحالات هذه ويتصور الإنسان كأنه في ذاك الوقت، وهذا يدل على ضبط الراوي للوقت والحديث، وأنه مستحضر الواقع والوقت والمكان الذي حدثه به. ويدل في الوقت نفسه فائدة أخرى على التحديث والرواية أثناء الطواف، الكلام المفيد الذي لا لهو فيه يجوز للإنسان أن يتحدث وهو يطوف، فلا يقول أحد أن الطواف فقط ذكر وتحميد وتسبيح وقراءة القرآن وكذا، عند الحاجة إذا كان أحد جاء فسأل مسألة فتوى فيجوز للطائف المسلم الطائف المفتي أنه يفتيه أو يقول يحيله يقول حتى نفرغ أو شيء، لكن إذا فات أو خاف فوات الوقت ففي حينه يفتيه ويرشده ويروي له الحديث. وجاء في حديث إسناد صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن الناس وهو كان يطوف فكان يأتي ناس فيسألونه عن المسائل وأشعار الجاهلية وغيرها، فكان ينشد لهم حتى أشعار الجاهلية استشهاد وغيره، فكان ينشد لهم في حالة الطواف. قال أبو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة أنه قال حدثنا جرير المنصور جرير بن عبد الحميد منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه أمر الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، إلى آخر الآيتين إن شاء الله. شيء بالحقيقة خفيف ولكنه ثقيل في الميزان والأثر، فينبغي نحن طلبة السنة أن نحفظ السنة بالعمل بها. ثم قال: باب ما جاء في المصلي إذا نعس. النعاس هو مقدم النوم، يعني أول النوم، وليس يعني نوما عميقا. فإذا نعس قال حدثنا، فماذا يفعل إذا كان في الصلاة ويأتيه النعاس من كل مكان، ماذا يفعل؟ قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا عبد الله بن نمير، عبد الله بن نمير الحمداني الخارفي الكوفي ثقة حاء إلى إسناد آخر، تحويل إلى إسناد آخر، قال ابن ماجه: وحدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني ثقة، قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم، أبو حازم هو سلمة ابن دينار ثقة جميعا، أن هشام ابن عروة أنا أبيه عروة أنا عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نعس أحدكم فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإنه لا يدري إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب فيستغفر فيصب نفسه، يصب نفسه أو يدعو على نفسه، أسرع يدعو على نفسه، نعم يدعو على نفسه، فلا يصب نفسه يدعو على نفسه. ثم أيضا هناك معاني أخرى أيضا، هو أنه قطعا إذا كان النعاس عنده محيط به فلا يستوعب ما يقرأ وما يدعو فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيصب نفسه ويدعو على نفسه، نعم. فلذلك ينبغي للإنسان، وحتى الفاتحة وغيرها أيضا لا يستوعب معناه، فالصلاة لا تكون إلا ما عقله، لأن الإنسان يخرج من الصلاة لا يكون إلا ثمنه تسعه وثمنه إلى آخر سبعه، وقد يخرج وليس له شيء لأنه ما عقل من صلاته. فينبغي أن يكون الإنسان يعني يأخذ راحته، هذا يبدو الله أعلم من قيام الليل، لكن فرضنا أن الإنسان مصاب بثقل النوم حتى في الفريضة، قد يكون يقاتل نفسه أو يدافع عن نفسه، سبحان الله، يقوم أذن الفجر ونام متأخرا، ثم هو جالس ينام ويتمايل يمين وشمال، ثم ما ينجح، فربما يذهب وينام مرة ثانية حتى ما يسهر إلا الضحى. فهل يكون في مثل هذا له عذر؟ إذا كان في خير سهر في الخير، والنبي صلى الله عليه وسلم كان نعرس في الليل فنام حتى ضربتهم الشمس، فقد يكون إذا كان في الخير، وفي بعض الأحيان وليس حتى في عمل الخير أيضا لا ينبغي أن يشتغل في عمل خير ويضيع خيرا كبيرا من صلاة الفجر وجماعة صلاة الفجر. فإذا كان ينعس، فإذا نام إن شاء الله في مثل هذا في بعض الأحيان، فلا يكون بفضل الله تعالى ورحمته عليه إثم إن شاء الله، لأنه مضطر ولا يقدر أن يستوعب الصلاة فيذهب ينام حتى يعني يذهب نعاسه ونومه. إذا نعس أحدكم فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإنه لا يدري إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب فيستغفر فيصب نفسه. فقولي بأنه حتى في الفريضة إذا كان هذا ليس عامة ودائما واستهتارا واستحضارا للصلاة، لا، إنما هو اضطرار يعني يدافع عن نفسه النوم لكنه لا يندفع فيذهب وينام حتى يقوم نشيطا ويصلي إن شاء الله. ندعو الله تعالى ألا يؤاخذ بهذه العارة بشرط أن كان في خير أو مضطر، وقد يحصل للإنسان هذا، كل واحد مضطر بمثل هذه، هو نفسه يكون عنده بعض الأعراض والأمراض أو أهله أولاده أخذهم إلى المستشفى وما رجع إلى البيت طول الليل والنهار كله كان كادحا، ثم رجع إلى البيت فوجد الأولاد متعبين أخذهم إلى المستشفى، ما رجع إلا قبل الفجر بساعة أو نصف ساعة، فإذا نام إذا قدر أن لا ينام فلا ينام، لكنه إذا نام فقل ما يقدر أن يقوم. مثل هذه الآثار قد يكون عند الله إن شاء الله وهو أرحم الراحمين معفونا. ثم قال حدثنا إنام، وهذا الحديث أخرجه البخاري أيضا من طريق مالك عن هشام بن عروة. نعم، ولكن هل النعاس يكون ناقضا للوضوء؟ النوم الخفيف، النعاس قد يكون بالغالب جالسا أو هو في الركوع أو في التشهد، وقد يحكي بعض الإخوة عن نفسه أنه في بعض الأحيان يجلس حتى في الفجر وغيره في بين السجدتين ينام، بين السجدتين ينام، ثم بين يقرأ التحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التشهد ينام، ثم إذا جلس يذكر الله تعالى فينام. فهذا لا شك أنه يكون من البلايا التي ندعو الله تعالى أن يذهب من معه هذا ولا يبرئ من ليس معه هذا، لأن هذه بلية كبيرة. فالإنسان ينبغي أن ينظر هل وضوءه في مثل هذا، والله أعلم، إذا كان نعاسا نوما خفيفا فالوضوء لا ينتقض قطعا، وإذا كان في أي حال من الأحوال سواء كان مضطجعا سواء كان في حالة السجدة سواء كان في حالة الجلوس. والدليل عليه أن كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون صلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم، حتى تخفق رؤوسهم فيقومون فيقام للصلاة فيقومون ولا يتوضؤون. فكل واحد يقدر أن يعرف أنه ما دام نومه خفيف أنه لم يخرج منه شيء، ولذلك قالوا النوم مظنة لخروج الريح وليس هو الناقض لنفسه. أما بعضهم من الشافعية المزني قال ينقض الوضوء، هكذا قال سبحان الله، وبعضهم أيضا غيرهم منهم محل أبو طبيعه ابن بطال كما ذكروا أنهم قالوا أنه ينقض. ففي مثل هذا ينظر إلى الراجح إن شاء الله من أقوال أئمتنا رحمة الله عليهم، والأئمة الآخرون قالوا أنه لا ينتقض فهو الصحيح. والنوم العميق هو الذي ينقض، لا شك الحديث جاء إلا من غاية أو غول أو نوم. فإذا كان النوم عميقا غاب الإنسان عن نفسه هذا النوم هو الذي ينقض الوضوء على أي هيئة كان، حتى لو كان قائما، فإن بعض الناس يغيب عن نفسه وهو قائم نائم قائم. ثم قال حدثنا عمران بن موسى الليثي، وهو عمران بن موسى الليثي الثقة، قال حدثنا عبد الوارث ابن السعيد، عبد الوارث ابن السعيد ابن الزكوان البصري ثقة، عن عبد العزيز ابن سهيب يعني البناني قرشي، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن هذا من روايات أو من رجال البخاري ومسلم من طريق أخرج البخاري من طريق عبد الوارث بن سعيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى حبلا ممدودا، رأى حبلا ممدودا بين ساريتين، نعم، فقال ما هذا الحبل؟ قالوا لزينب تصلي، فالظاهر هي زينب بنت جهش زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا فترت أي ضعفت أو كسلت تعلقت به حتى لا تضطر أن تجلس أو تترك الصلاة. فقال حلوا هذا الحبل أخرجوه ليصلي أحدكم نشاطه، يصلي أحدكم وقت نشاطه، فإذا فتر فليقعد ولا يصلي، فإذا فتر فليقعد ولا يصلي. فليقعد ليس المقصود منه يصلي قاعدا، ما دام هو عنده نعس ونعاس وعنده غلبة النوم فسواء كان قاعدا أو قائما، بل القاعد قد يكون أقرب إلى النوم. فيعني المقصود منه فليقعد أي يترك الصلاة وينام كما جاء في الحديث السابق، يأخذ نومه ثم بعد ذلك يبدأ بالصلاة في وقت آخر. ثم قال نعم. أيضا فيه في هذا الحديث دليل على أن الإسلام دين الرحمة، وأن ليس عليه أغلال في الإنسان، ليس عليه أغلال يضع عنهم إصرهم، ليس عليهم إصر ولا أغلال بفضل الله تعالى. وفي هذا إرشاد إلى الاقتصاد في العبادة والنهي عن الغلو، والنشاط أيضا مطلوب في العبادة، فلا يقوم كما يقوم الإنسان كسلى المنافق، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. ينبغي للمسلم أن يهيئ نفسه وينشط نفسه ولا يكون متشابها في الكسل للمنافقين. فالنشاط مطلوب في العبادة. كذلك في هذا الحديث لما قال صلى الله عليه وسلم حلوه، ففيه إزالة المنكر باليد، لأنه بأمر من ولي الأمر، بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أو إذا كان هو صاحب الأمر والنهي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا إلى آخره. نعم. وأيضا فيه أيضا جواز تنفل النساء، لأن هذا الحبل ما كان إلا للتنفل، والله أعلم. جواز تنفل النساء في المساجد إذا لم تكن هناك مخافة للفتنة وغيرها. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني صحيح الكتاب عن أبي بكر بن يحيى بن النضر هو مستور، عن أبي يحيى بن النضر ثقة، عن أبي هريرة رضي الله عنه فأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول اضطجع. وفي رواية فاستعجم فليضطجع، في رواية الإمام أحمد فليضطجع، أي إذا كان قام أحدكم بالليل فاستغلق عليه القرآن ولغلبة النعاس استعجم، أي لم ينطلق لسانه مثل العجمة في اللغة، فيكون فاستعجم القرآن على لسانه، أي لم ينطلق لسانه بالقرآن لغلبة النعاس فلم يدر ما يقول اضطجع. وهذا الحديث مثل الحديث السابق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإنه لا يدري إلى آخره. وفيه مستور وهو أبو بكر أن أبي بكر بن يحيى، أبو بكر بن يحيى هو مستور الحال مجهول الحال، لكنه لشاهده يكون حسن لغيره، والحديث صحيح لهذا المعنى. ثم قال باب ما جاء في الصلاة بين المغرب والعشاء. قال حدثنا أحمد بن منيع والبغوي ثقة أنه قال حدثنا يعقوب بن الوليد المديني، يعقوب بن الوليد الأزدي المديني متروك مكذب، عن هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى بين المغرب والعشاء 20 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. من صلى بين المغرب والعشاء 20 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. هذا الحديث بهذا اللفظ موضوع أو باطل، لأن راويه يعقوب ابن الوليد المديني، وقد كذبه الأئمة رحمة الله عليهم. والصلاة مهما كان لها فضلها فليصلي، إن الله تعالى يعطي الحسنة بعشر أمثالها، وبفضائل عامة ينبغي أن يستعين بالصبر والصلاة ويرتفع درجاته. ما سجد إلا سجدة إلا رفع الله به درجاته. كل هذه الفضائل موجودة، لو لم تثبت هذه الفضيلة لكنها تكون سببا لدخول الجنة، تلك الفضائل والصلاة وراها. ثم قال: حدثنا علي بن محمد وأبو عمر حفص بن عمر، وأبو عمر حفص بن عمر بن عبد العزيز بن سهيل ثقة. قال: حدثنا زيد بن الحباب وهو العقلي ثقة، قال إلا في الثوري. قال: حدثنا عمر بن إبراهيم ابن أبي خثام، عمر ابن إبراهيم، عمر ابن أبي خثام اليمامي ضعيف، أن يحيى بن أبي كثير ثقة يدلس، أنا أبي سلمة، أنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى 6 ركعات بعد المغرب لم يتكلم بينهن بسوء عدلت له عبادته 12 سنة. أولا لا نقول مبالغة، يعني أنهم قد يقولون أن المبالغات هذه تكون دليلا على الوضع والكذب، لكن نقول لا، رحمة الله واسعة، إلا أن الرواية لم تثبت برواية الثقات، بل جاءت برواية الضعاف، ولذلك هذه الرواية ضعيفة وضعيفة جدا أو ضعيفة فقط، لأن الرواة لم يصلوا إلى ضعف جدا، ولذلك الحكم الدقيق والله أعلم الرواية ضعيفة ولا تصح في 6 ركعات بعد المغرب ولا 20 ركعة. أما 20 ركعة فالراوي فيه مكذب والعهد عليه، وراوي المكذب تكون روايته ضعيفة وموضوعة. باب ما جاء في التطوع في البيت. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال: حدثنا أبو الأحوص، أبو الأحوص سلام بن سليم عن طارق، عن طارق وهو طارق بن عبد الرحمن البجلي الأحمصي الكوفي، نعم، صدوق له بعض الأوهام. أنا عاصم ابن عمرو وهو صدوق، هو عاصم ابن عمرو البجلي، نعم. قال ابن معين: قدم من الشام زمن خالد بن عبد الله القصري، وأدخله الإمام البخاري في ضعفائه ولم يثبت حديثه. أما أبو حاتم فقال صدوق، وابن حجر أيضا صدوق، ذكره أبو الزرعة في الضعفاء. عاصم ابن عمرو، عاصم ابن عمرو قال: خرج نفر من أهل العراق إلى عمر رضي الله عنه، ولما قدموا عليه خرج رجل من أهل العراق إلى عمر، ولما قدموا عليه قال لهم: ممن أنتم؟ قالوا: من أهل العراق. قال: بإذن جيتم؟ بإذن جيتم؟ إذن من؟ إذن أمير المؤمنين الظاهر أو أمير الكوفة. هل جيتم بإذنه وبعلم منه مصالحين أم خارجين عليه؟ لأن الله أعلم قد تكون هناك بعض الأحوال دلت على اضطراب بعض الأمور. فعمر رضي الله عنه سأل، قال: لعل هؤلاء خرجوا وهم خارجين عليه من الخوارج عليه. فقال: بإذن جيتم؟ نعم. وهذا يدل على أنه الناس في الحقيقة إذا كان هناك فتنة في شبهة وكذا، فينبغي يكون لا يخرج كبار الوزراء وغيرهم إلى جهة إلا أن يكون لهم خبر إلى أكبر من هو فوقه. نعم، لا يخرج ولا يتسلل لوازن، نعم. ويقول هنا: بإذن جيتم، قالوا نعم. قال فسألوه عن صلاة الفجر في بيته فقال عمر سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال أما صلاة الرجل في بيته فنور فنوروا بيوتكم. صلاة الرجل في بيته نور. هذا الحديث بهذا اللفظ هو من موقوف على عمر رضي الله عنه. أما صلاة الرجل سألت رسول الله ليس موقوفا بل قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فنوروا بيوتكم لم يصح بهذا اللفظ بل صح بلفظ آخر. يأتي قال ثم قال حدثنا محمد بن أبي الحسين أنه قال حدثنا عبد الله بن جابر أنه قال حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي عن زيد بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن عاصم بن عمرو عن عمير. رجع الحديث إلى عاصم نعم الذي فيه بعض الضعف عن عاصم بن عمرو عن عمير مولى عمر بن الخطاب. هناك عاصم قال خرج نفر من العراق إلى عمر ولم يذكر واسطة، وهنا عاصم مولى عمر بن الخطاب أي عاصم يروي عن عمير مولى عمر بن الخطاب عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. فهذا الحديث فيه ضعف لكن في الوقت نفسه يدل على أنه في الإسناد الأول فيه انقطاع، يبدو أن عاصم بن عمر لم يلتقي عمر رضي الله عنه، والإسناد ضعيف لا يثبت بهذا اللفظ، ولكن جاء في لفظ آخر قريب من هذا اجعلوا صلاة من صلاتكم هذه في بيوتكم فإن الله جاء لصلاتكم في بيوتكم نورا. أذكر أن هذه اللفظة جاءت في الترغيب صحيح الترغيب والترهيب وهي صحيحة إن شاء الله، فيكون حسنا لغيره والله أعلم. انظروا إن شاء الله أنا إذا انظر قد فاتني نعم قد وجدت التحقق لكن ما قدر. فلفظه فنور نور بيوتكم فإن الله جاء لصلاتك في بيوتك نورا، هذه اللفظة فيما أذكر أنها صحيحة. إذا صحت فيكون وتكون متابعا أو شاهدا صحيحا. ثم قال حدثنا محمد بن بشار محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أنه قال حدثنا سفيان عن العامش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عبد الله بن سفيان أبو سفيان وعبد الله بن عبد الله بن سفيان هو ثقة إن شاء الله نعم عن جابر رضي الله عنه قال عن أبي سعيد الخدري رواية صحابي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى أحدكم صلاته فليجعل لبيته منها نصيبا فإن الله جائر في بيته من صلاته خيرا فإن الله جائر من صلاته خيرا. هذا بهذا اللفظ جاء عند الإمام أحمد رحمه الله أيضا. فالخير ولفظ النور إذا جعلنا بمعنى الخير والنور بمعنى الخير فيكون هذا الإسناد والله أعلم مقويا للإسناد السابق أو للألفاظ السابقة فيكون حسنا لغيره. ثم قال حدثنا زيد بن أخزم وهو الطائي نعم النبهاني ثقة وعبد الرحمن بن عمر عبد الرحمن بن عمر بن يزيد بن كثير المديني ثقة قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا بيوتكم قبورا. كان بعض الإخوة ينبه على بعض الأسئلة نعم. طيب قوله شيخنا أحسن الله إليكم أبو سفيان عن جابر ألا يكون طلحة بن نافع؟ طلحة بن نافع نعم طلحة بن نافع ثقة هو إن شاء الله نقول هذا الذي نذكره طلحة بن نافع نعم هو طلحة بن نافع قطعا لا نشك فيه إن شاء الله نعم. يقول هنا السؤال ما أدري سؤال واحد على كل حال وقال فيه رجل مغربي مقيم بفرنسا وزوجته تطرى منه طلاق، وهي تهجره وتسبه بجميع الألفاظ ولا توافق بينهما في البيت، حتى ولا توافق بينهما في البيت حتى إنها ذهبت عند الشرطة الفرنسية تشتكي للمرة الأولى المرة الثانية. ذهبت إلى الشرطة وتقول بأن زوجها يريد قتلها، وكل هذا يرجح أنه من جراء السحر المأمول لهما، وهي ترفض الرقية رفضا باتا ولا تريد أن تذهب إلى المغرب تفاديا للرقية، لأن الرقية في فرنسا ثابت النظر لسماء الجيران لقراءة القرآن، حيث إنهم ممكن يشتكونهم إلى الشرطة. والزوجة تودي زوجها تؤذي زوجها وأولادها، وحتى هو يرفض الرقية ولا يمكن أن يجتمع في البيت، وكثيرا ما يبقى في سيارته حتى تنام تفاديا للمشاكل، ويقول إنه غير مريض، لكن كل أعراض السير عليه وقد قطع رحمه وكل عائلته، كل عائلته غير مرغوب فيها إلا زوجته، ومن وافق كلامه ويتهم زوجة أبيه وأخته بأنهما هما عمل السحر، وطبعا بدون تلقاته أهله يسرون حله ويطلقها ما دام كلاهما مسحوران، وهم يقولون أنه في أعراض السحر. ينبغي أن يراجع، فأولا أول العلاجات لهما أن يسافرا إلى بلد المسلمين، إلى بلد المسلمين الذين لو قرأ القرآن وجهر به بالميكروفون لا يتأذون إن شاء الله ولا يشتكون. فستناه في هذا البلد، وكل من يجد على نفسه حرجا في أداء عباداته لا يجوز، يجب أن يهاجر ما دام له بلد آخر. هذا الذي نقوله من وهناك يعالجان، وفي ما بين المسلمين إن شاء الله يكونان إن شاء الله بينهم خير ويصلحون بينهم، هذا الذي نقول له وننسه. أما يطلقها فالمسألة لا تنحل، بل قد يفسد هو أكثر والزوجة تفسد أكثر. إذا كان بينهما أولاد فيحصل تفريق الأولاد أيضا بين الأب والأم، ولذلك أسهل شيء لهم وأفضل شيء أن يسافروا إلى المغرب الذي هو بلده الأصل. قال حدثنا زيد بن خزم قال عبد الرحمن بن زيد عمر بن كثير قال حدثنا يحيى بن سعيد والقطان ان عبيد الله بن عمر والعمري النافع عن ابن عمر ان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا بيوتكم قبورا. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله من طريق يحيى ابن سعيد القطان، قال فيه اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. نعم، لا تتخذوا بيوتكم قبورا، ففيه زيادة هو أنه يجعلوا في بيوتكم، يعني لا تتخذوها قبورا من عدم الصلاة، كما أن القبور لا تصلى فيها، وكذلك لا تجعلوا بيوتكم لا تصلوا فيها، فجعلوا لبيوتكم نصيبا من صلواتكم، من صلاتكم، ومن للتوعيد في صحيح البخاري من صلاتكم، والمراد به النوافل قطعا. وقال بعض العلماء سبحان الله يجوز ان يصلي بعض الفرائض في داخل البيت ليقتدي به نساؤه وأولاده سبحان الله الذين لا يخرجون إلى المسجد من أصحاب العذار، هكذا قال. وفي الحديث النهي أن جاء لدفن البيوت في هذا الحديث والله أعلم، النهي أن دفن الموتى في البيوت أيضا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا أي لا تدفنوا موتاكم، والنبي صلى الله عليه وسلم له حكم خاص والأنبياء لهم أحكام خاصة، أما عامة الناس فلا ينبغي أن يدفنوا في البيوت في الحقيقة، وهذا أمر شرعي ما كان في الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عهد الصحابة أنهم كانوا يدفنون في البيوت. وفي علمكم أن عثمان رضي الله عنه حصل في زمنه ما حصل من الفتنة، حتى أحاطوا بيته وحتى قتلوه في الأخير، ولم يجدوا فرصة أن يدفنوه إلا في الليل، هربوا به إلى خلف كما ذكر ابن سعد وغيرهم قبل، خلف حجش كوكبان، ومن هناك دخلوا في طرف من البقيع، تلك الأيام في طرف من البقيع، فدفنوا هناك خوفا وهربا وتسترا في ظلام الليل، وكان مطر أيضا في تلك الليلة. فلو كان الدفن في البيت ربما كانوا يدفنونه. لذلك والله أعلم لا تتخذوا بيوتكم قبورا، في إشارة على أنها لا تدفن، لا يدفن الموتى في البيوت. وقد يكون إذا دفن الميت في البيت فقد يكون هناك فتنة، فتنة الاحترام الزائد والتي لا يصح. كذلك قد يكون والله أعلم الناس يجعلونه مزارا ومشهدا ويسألونه الحاجات وتفريج الكربات، وهذا واقع الأمر، واقع الأمر. نعم، هناك بعض المشايخ في الهند كان له ما شاء الله، لهم مثل الملوك، فأباه أبوه أسس مدرسة، ووقف أحد أبنائه عليه، ووقف أراضي واسعة جدا مع جميع المعدات وغيرها، وكان الحمد لله يدير المدرسة أبوهم. مات رحمه الله، فلما مات أرادوا أن يدفنوه في وراء المسجد الذي فيه، بل كان أوصى، ذكروا أنه أوصى، والله سألوني فقلت لهم أن هذا يكون حراما لأن الرجل محترم، وكان حتى الوثنيين وغيرهم كانوا يحترمونه، ويكون فتنة إذا جعلتم، كان شبه حديقة وراء المسجد، خلف المسجد قد يسوى قبر قبرين. فسألوني فأنا والحمد لله سمعنا أنهم أطاعوا جزاهم الله خير، ولم يدفنوا على وصيتي بالمقبرة. نعم، لم يدفنوه في المسجد بل دفنوه في المقبرة. وأما النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأنبياء فكما جاء في الحديث لهم أحكام خاص، أنهم يدفنون أي يموتون حيث يتمنى أحدهم أن يكون يدفن، أي يدفن. سألت رسول الله، قال هنا أيضا، قال حدثنا أبو بكر ابن خلف، أنه قال أبو بكر ابن خلف، أبو بشر بكر ابن أبي خلف أو بكر ابن خلف صدوق، قال حدثنا عبد الرحمن المهدي عن معاوية ابن صالح، معاوية ابن صالح ابن حدير صدوق له بعض الأوهام، عن العلاء ابن الحارث، على ابن الحارث الحضرمي صدوق لكنه كان قد اختلط، أن حرام ابن معاوية، حرام ابن حكم ابن خالد الأنصاري، حرام ابن معاوية، قالوا حرام ابن معاوية ابن حكم ابن خالد الأنصاري ثقة، ويقال له حرام ابن معاوية، أصله حرام ابن حكم ابن خالد، ويقال له حرام ابن معاوية، هكذا في تقريب التهذيب، حرام ابن معاوية وهو ثقة إن شاء الله، عن أمه عبد الله ابن سعد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما أفضل، الصلاة في بيتي أو الصلاة في المسجد؟ قال ألا ترى إلى بيتي ما أقربه من المسجد، فلا أن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد، إلا أن تكون صلاة مكتوبة، إلا أن تكون صلاة مكتوبة مكتوبة. نعم، فيكون في هذه الحالة الله أعلم يكون يعني أكبر دليل على أن المقصود هو النافلة، الصلاة النوافل الرواتب وغيرها. ثم أما هناك بعض الأحاديث قد جاء فيه وهو حديث صحيح، من توضأ ثم غدا إلى المسجد لسبحة الضحى فهو أقرب منهم مغزا، ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم أن ناسا أن ناسا ذهبوا أن ناسا ذهبوا لغزوة في أقرب وقت وفي أقرب مسافة، ولكن غنموا أكثر ما يكون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ ثم غدا إلى المسجد لصبحة الضحى، ثم غدا إلى المسجد لصبحة الضحى فهو أقرب منهم مغزا وأكثر غنيمة. الرواية صحيحة صحيحة وغير واحد من الأئمة. فهذا يقول قال إن هذا خاص من عموم فضيلة الصلاة في البيوت، خاصة صلاة الضحى التي ينفل في هذا الوقت الناس. فذهابه لسبحة الضحى ربما يكون دعوة للآخرين أيضا، وليس فيه رياء ولا سمعة. ولأجل هذا جعلت هذه الفضيلة في المسجد، لأن هذا الوقت وقت النهار، والناس جعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، والناس مشغولين في معاشهم. فإذا ذهبوا فإذا رأوا إنسانا يذهب لأن قلب بعضهم يتحرك، فيذهب الثاني والثالث هكذا. على كل حال فالحديث صحيح، فهذا خاص في صلاة الضحى. ثم بعد ذلك قال الإمام رحمه الله: باب ما جاء في صلاة الضحى. والضحى ما هو؟ قالوا: الضحى من بعد ارتفاع يعني بعد فيه صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، حين ترمض الفصال. رمض الظاهر رمض بمعنى ضربه حر الشمس. فصلاة الأوابين رأى النبي صلى الله عليه وسلم، دخل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فرأى الناس يصلون، فقال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. حين ترمض الفصال الذي يظهر أنه ليس بعد الشروق مباشرة، إنما يكون بعد ارتفاع شيء ما، حتى تحمى الأرض والأولاد الناقة الصغيرة هذه تتأثر بالشمس، فيكون في هذا. قال أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال: حدثنا سفيان بن عيينة أن يزيد بن أبي زياد والقرشي ضعيف، عن عبد الله بن الحارث، عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، قال: سألت في زمن عثمان. نعم. سألت في زمن عثمان بن عفان، الناس متوافرون أو متوافون يعني كثيرون، الناس متوافون كثيرون عن صلاة الضحى، فلم أجد أحدا يخبرني أنه صلىها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، غير أمهاني. فأخبرتني أنه ركعات صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 8 ركعات في بيت أمهاني التي أخبرت، فهذا ثابت في صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن أبي ليلى يعني مثله، لأنها قالت: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته 8 ركعات يوم الفتح، يوم الفتح. فهل يدل هذا على أن الصلاة صلاة الضحى ليست هي صلاة السنة التي داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد يكون يصلي بأكثر الأوقات لا يراه الناس، ويصلي هو صلى الله عليه وسلم في بيته، فبذلك لا يكون خبر الواحد أو خبر شخص واحد، خبر الواحد عام من أن يكون مشهورا عزيزا غريبا، لكنه شخص واحد أخبر إذا كان ثقة إن شاء الله، فحديثه مقبول وهذا هو الصحيح، لا يحتاج أن نبحث، وخاصة في زمن الصحابة والصحابة كلهم عدول. قال محمد بن عبد الله بن نمر ثقة، وأبو كريم محمد بن علاء ثقة، قال حدثنا يونس بن بكير، وهو يونس بن بكير الشيباني صدوق، قالوا انه يخطي في بعض ربما. قال حدثنا محمد بن اسحاق المطلبي صاحب السيره عن موسى بن انس، موسى بن انس بن مالك الانصاري مجهول، عن ثمامه بن انس، انس بن مالك ثقه، عن انس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا من ذهب في الجنة. فالحديث مضعف. نعم، يعني هنا كم بيان ركعة وفيه بيان فضيلة الضحى، لكن الحديث لم يصح وضعفه. فإذا كم ركعة للضحى يحتاج أن ننظر، فنجد إن شاء الله بالرسول أقلها 2 ركعات. والدليل عليه حديث سلامة، على كل سلامة من ابن آدم صدقة يحمل للناس ويعده في أي شيء على كل حال، ويكفي أن ذلك كله 2 ركعات في الضحى، 2 ركعات في الضحى، فدل على أنه أقل شيء والله أعلم يكون 2 ركعات. كذلك في حديث أبي هريرة أذكر أنه قال أوصاني بقليل ألا أنام على وتر، وأن كذا، وأل أن أصلي وألا أترك 2 ركعات أو أوصاني خليل على 3 كذا وركعت الضحى، فيكون إذا كان أقل فيكون 4 5 إلى آخره، وأكثرها 8 ركعات، وهو الصحيح الذي جاء في حديث أم هاني وصلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فإذا 2 ركعات هل له؟ هذا الحديث فيه إضافة 12 ركعة، فهل هو 8 ركعات محدود؟ هذه من الصلوات النافلة والله أعلم، الذي يظهر إذا كان نبحث في مثل هذا أفعال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا وجدنا أنهم كانوا يزيدون فنقول أنه ليس له حد معدود، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم بعد التتبع لم يثبت عنه إلا 8 ركعات، فينبغي أن يكون هو الحد النهائي لصلاة الضحى. ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا شبابة، قال حدثنا شبابة أن يزيد الرشق، هو يزيد بن أبي يزيد القسام الضبي، يزيد الرشق ثقة، عن معاذ الأدوية قال سألت عائشة رضي الله عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ انظروا هنا 4 ويزيد ما شاء الله، فإذا 2 وكذلك 4 و8 هل محدد ومحدود ألا يزيد إلى 8؟ قلنا إنه يحتاج إلى النظر في أفعال الصحابة. في أفعال الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا وكيع عن النحاس ابن قحم، وهو القيسي ضعيف، عن شداد بن عمار، شداد ابن عبد الله، عبد الله وأبو عمار، شداد ابن عبد الله أبو عمار القرشي ثقة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على شفعة الضحى. شفعة الظاهر مثل قالوا يجوز أن تقرأ شفعة وشفعة، ابن الأثير هكذا نقل عنه، كذلك الهروي أنه مثل الغرفة إلا من اغترف غرفة أو غرفة، فهنا يعني شفعة المقصود منها 2 ركعات. من حافظ على 2 ركعات غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. فضيلة ما جاء به أن فيه اعتاق أو أداه صدقة أن كل سلامة أو كل مفصل وموصل للإنسان من جسمه، إن في بدن الإنسان 360 مفصلا، نعم سلامة وصدقة عنها كلها ركعات الله، وهذا من أعظم ما يكون من فضيلة صلاة الضحى. ينبغي للمسلم ألا يتوانى عن هذه، خاصة إذا كان عنده فراغ. المسلم ليس عنده فراغ بل يموت بعرق جبينه، فإذا فرغت فانصب، دائما يكون يعني مجتهدا في طاعة الله تبارك وتعالى، فلا يضيع وقته. ندعو الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا، والسلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله في حضوركم إن شاء الله وجلوسنا. اللهم لا تحرمنا من أجر قراءة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتابك. آمين. السلام عليكم ورحمة الله. الله أن يجمعنا بكم في الحرم قريبا شيخنا، ونثني الركب أمامكم. الله يحفظكم ويبارك في عمركم. ما أجمل تلك المناظر ما شاء الله، وما مر بيت الله، والنشاط الذي كان يحكم الجميع. الله المستعان. السلام عليكم. عليكم السلام.